بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فالحافظ رحمه الله بعدما سرد الأحاديث المتعلقة بباب الزهد والورع، فإنه انتقل إلى الحديث عن الترهيب من مساوئ الأخلاق. هذا الباب في الترهيب أو في الرهب من مساوئ الأخلاق، والباب الذي بعده في الترغيب في محاسن الأخلاق. وكما يقول علماء السلوك، فإن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، فالإنسان يتخلى عن مساوئ الأخلاق وأراذلها أولا، ثم بعد ذلك يتحلى بالمكارم والفضائل والمناقب. وتعلمون أيها الإخوة الكرام بأن الأخلاق في ديننا بمكان عظيم، وربنا جل جلاله لما أثنى على الأنبياء أثنى عليهم بمحاسن أخلاقهم، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال عن أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال عن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه أثنى عليه ربنا بحسن خلقه، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبهنا بأن الدين كله أخلاق، ولذلك قال علماؤنا من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق، من كان أصدق حديثا، من كان أعظم أمانة، من كان أوفى بالعهد، فهذا الإنسان دينه أكمل ممن كان دون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون وهم المتكبرون. فها هنا الحافظ رحمه الله يقول الترهيب من مساوئ الأخلاق. الترهيب أي الإخوان بمعنى التخويف، التخويف والتحذير، التخويف والتحذير. ومساوئ الأخلاق كالكذب والحقد والحسد والكبر والخيانة وما إلى ذلك. وما يخفى عليكم أن مساوئ الأخلاق بعضها يتعلق بالقلوب وبعضها يتعلق به الجوارح. فالحسد والحقد والبغضاء والكبر هذه مساوئ وأخلاق يكون مصدرها القلوب، ثم بعد ذلك الكذب والخيانة البغي هذه تتعلق به الجوارح. وبدأ رحمه الله بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق إبراهيم ابن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإبراهيم ابن أبي أسيد المدني البراد قال فيه ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي يقول إبراهيم ابن أبي أسيد شيخ مدني محله الصدق، شيخ مدني محله الصدق. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فيه صدوق. والرواية الأخرى التي عند الترمذي: إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصيام جنة للمؤمن والصلاة نور. فهذا الحديث يحذرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الحسد. يقول: إياكم. إياكم هذا الضمير منصوب على التحذير، محله النصب. إياكم يأتي دائما في باب التحذير إذا قيل لك إياك وكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. فإياكم والحسد. ما هو الحسد؟ الحسد أيها الإخوان هو كراهة أو كراهية نعمة الله على الغير، كراهية نعمة الله على الغير. نعمة الله على الغير قد تكون صحة بدن، قد تكون سعة رزق، قد تكون كثرة علم، قد تكون صلاح ذرية وغير ذلك مما ينعم الله به على العبد. فالحسد كراهية نعمة الله على الغير. والحسد كما قال علماؤنا رحمهم الله على مرتبتين أو على نوعين. النوع الأول هو تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليك، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تنتقل إليه، كما لو رأى على إنسان زيا حسنا، أو رأى عند إنسان بيتا حسنا أو مركبا فارها، فيتمنى أن تزول هذه النعمة عن ذلك المحسود وأن تنتقل إليه هو. طيب، الدرجة التي بعدها وهي شر منها، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تنتقل إليه، ولو لم تنتقل إليه. هذا هو الحسد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد. طيب، الحسد أيها الإخوة الكرام كما قال أهل التفسير هو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. أما في السماء فحين حسد إبليس آدم وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فامتنع من السجود لأبينا عليه الصلاة والسلام. ما حمله على ذلك إلا الحسد لآدم والنفاسة عليه، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض حين قال ابن آدم لأخيه: لأقتلنك، لما وجد بأن قربان أخيه قد تقبل وقربانه هو لم يتقبل، قال: لأقتلنك. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وبمناسبة أيها الإخوان، هذه الآية فيها عشر قافات، حرف القاف قد تكرر فيها 10 مرات، فهي من أكثر آي القرآن قافات. فابن آدم قال لأخيه لأقتلنك، ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا الحسد قد يحمل على الكفر، والحسد قد يحمل على القتل، والحسد قد يحمل على البغي، وهذا كله موجود في القرآن. فإن في القرآن الكريم بأن إبليس كفر بسبب الحسد، وفي القرآن الكريم بأن اليهود قد كفروا بسبب الحسد، كما قال ربنا جل جلاله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق فكفروا به. وربنا جل جلاله قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني اليهود أيها الإخوان ما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم جهلا، وإنما حسدا. ولذلك تقول أمنا صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي ابن أخطب، تقول يعني كنت جارية يحبها أبوها وعمها، فإذا جاء أبي أو عمي فتزاحم عليهما الصغار فإنهما لا يعمدان إلى أحد سواي، يعني أبوها وعمها ما يهتمان بأحد إلا بصفية. قالت فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج أبي وعمي أبو ياسر إليه يوما عند مطلع الشمس، وما رجع إلا عند مغربها كاللين، يعني تعبانين مهمومين يجران أرجلهما، وسمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ فيقول له نعم. أهو الذي تجده في التوراة؟ يقول له نعم. يقول له فما الحال معه؟ يقول له عداوته ما حيت. يعني صفية رضي الله عنها وهي صغيرة سمعت هذا الحوار بين أبيها وعمها، عمها يسأل أباها باعتبار أنه أعلم، يقول له أهو هو؟ يعني هذا الرجل الآن الذي جلسنا معه يوما كاملا نتكلم معه ونتأمل في صفاته، أهو هو الذي تجده في التوراة؟ وذاك يقول له نعم. طيب قال له الحل شنو؟ قال له عداوته ما حيت، بعدما تأكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو جهل أيها الإخوان ما كان يجهل أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، لكنه كما قال تنافسنا وبنو عبد مناف حتى تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى نبلغ هذه، والله لا نصدقه ولا نتبعه. وأمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي الذي كان يتأله ويتنسك ويمدح الإله الأعظم جل جلاله، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به، فلما قيل له لما قال كنت أحدث نسيات ثقيف أني أنا النبي المنتظر وإني لأستحي أن أتبع هذا الغلام القرشي. يعني كان يمني نفسه بأن يكون هو النبي. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو أصغر منه سنا وهو من قريش، فهذا الرجل عياذا بالله آمن شعره وكفر قلبه. ما الذي حمله على الكفر؟ الحسد. والحسد أيها الإخوان قد يحمل على القتل كما فعل ابن آدم بأخيه، وكما حاول اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالسم ومرة بالسحر ومرة بأن يطرحوا عليه حجرا. وقد يحمل الحسد كذلك على البغي، أن يقول الحاسد في المحسود ما ليس فيه، هذا تجدونه كثيرا في حياة الناس. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا؟ لأن الحسد قد يجر، بل هو يجر إلى كثير من الرذائل. فالحسد يجر إلى البغي، إلى البغي بمعنى أن يتعمد الإضرار بالمحسود. طيب، الحسد أيضا يجر إلى الغيبة، إلى الغيبة، لأن هذا الإنسان إذا اعتمل في قلبه، إذا اعتملت تلك النار، فإنه يعمد إلى ذكر المحسود بالسوء في كل مجلس. ثم إن الحسد أيضا فيه تسخط على قدر الله، فيه تسخط على قدر الله، يعني كأنه يقول: يا رب، قسمتك هذه ليست عادلة، أنا أولى بهذا المال، أو أنا أولى بهذه الصحة، أو أنا أولى بهذا العلم من هذا الذي أعطيته إياه. ففيه تسخط على قدر الله. ثم رابعا أيها الإخوان، الحسد فيه تدمير لنفسية الحاسد، لأنه دائما يعيش في حزن، في غم، في هم، في ضيق، ينام وهو يفكر في ذلك المحسود، يستيقظ وهو يفكر فيه، بل ربما نسأل الله العافية وهو في صلاته، هو ما له اشتغال بالصلاة وإنما يفكر في ذلك الإنسان. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت حاسدا أشبه ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنقطع. نفس دائم، دائم الحاسد تلقاه يعني كلما رأى نعمة على إنسان تجده يتنفس هكذا، نفس دائم وحزن لازم، تلقاه دائما زعلان، لأنه كلما رأى نعمة على إنسان يتصور بأن هذا قد اقتطع منه هو، دائما حزين، ما يفكر في نعم الله عليه، لا، وإنما يفكر في نعم الله على غيره ويتمنى زوالها. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنقطع. ولذلك يقول القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكوته، إذ لم ترضى لي ما قد وهب. أنت ما رضيت قسمة الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. فطيب أيها الإخوة الكرام، هناك فرق بين الحسد والغبطة، بين الحسد والغبطة. الحسد كراهية نعمة الله على الغير، أو تمني زوال نعمة الله عن الغير. أما الغبطة لا، الغبطة أن أتمنى أن يعطيني الله مما أعطى غيري. بمعنى لو أن إنسانا أعطاه الله عز وجل مالا، أو أعطاه دارا واسعة، أو ركوبة حسنة، أو خلقا حسن، أو محبة في قلوب الناس، أو أعطاه ذرية نجيبة، فأنا ما أتمنى زوال هذه النعمة عنه، وإنما أتمنى أن يعطيني الله مما أعطى. هذه غبطة. والغبطة أيها الإخوان نوعان: الغبطة في الأمور الدينية هذه محمودة، محمودة، يعني أرى إنسانا يقوم بعد الصلاة فيتنفل كثيرا، أو أرى إنسانا ما يخرج من المسجد بعد المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء، وإنما يبقى مكبا على كتاب الله يرتله ترتيلا، أو يتنفل بين العشاءين، أو أرى إنسانا يأتي إلى المسجد في كل يوم سحرا مع الأذان الأول ويبقى في عبادة إلى أن يصلي الصبح ثم تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين ويرجع بعمرة وحجة تامة، فأنا أتمنى أن أكون مثله. وهذه غبطة محمودة، هذا التمني نفسه أوجر عليه. فلماذا؟ لأنني قد غبطته في أمر ديني يقربه إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. لا حسد بمعنى لا غبطة إلا في خصلتين. ما هما؟ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إنسان عنده مال فأراه يبني المساجد ويكفل الأيتام ويطعم الجياع ويقضي الديون عن المدينين ويساعد المحتاجين، وماله بالليل والنهار ينفقه فيما يقربه إلى الله، فأنا أقول: يا ليت لي مثل ما لفلان من أجل أن أعمل مثل عمله، أنا أوجر على هذه النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. ومثلها أيضا تجد إنسانا آتاه الله علما، هذا العلم يقضي به بين الناس، إذا جاءه متخاصمان في مال، إذا جاء زوجان متنازعان مختلفان، فإنه يقضي بينهما بهذا العلم، وهذا العلم يبذله له الناس. فأقول: يا ليت عندي من العلم مثل ما عند فلان من أجل أن أصنع كصنيعه. فهذا نوع، وهو الغبطة في الأمور الدينية، صاحبها يؤجر عليها. النوع الثاني الغبطة في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية، معنى فلان وسع الله عليه في المال في الرزق، وسع الله عليه، أعطاه الله ذرية كثيرة، أو أعطاه الله زوجة طيبة نجيبة مطيعة، أو أعطاه الله خلقة حسنة ونحو ذلك، فما أتمنى زوال هذه النعمة عنه، وإنما أتمنى أن يعطيني الله مما أعطاه. هذه مباحة. الغبطة في الأمور الدنيوية هذه محمودة مستحبة، صاحبها مأجور. الغبطة في الأمور الدنيوية تلك في الدينية، الغبطة في الأمور الدينية صاحبها مأجور وهي محمودة، في الأمور الدنيوية مباحة لا حرج فيها. طيب، أيها الإخوة الكرام، ما هو علاج الحسد؟ ما هو علاج الحسد؟ أولا، اعلموا أنه ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. وكما قال ابن رجب رحمه الله بأن الحسد مركوز في الطبائع، لما جبل عليه الخلق من التنافس. الحسد مركوز في الطبائع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان لا يسلم منهما أحد، ما هما؟ الحسد والظن. الحسد والظن. قيل: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. إذا حسدت ما يتبع الحسد بغي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني أنا ظننت بفلان ظن سوء، ما ينبغي أن أسعى إلى التفتيش والتجسس والتحقق من هذا الظن. طيب، هذا الحسد أيها الإخوان قبل أن أتكلم عن علاجه، ما هو الحامل عليه؟ لماذا يحسد الناس بعضهم بعضا؟ هناك عدة أسباب. أول هذه الأسباب بغض المحسود، بغض المحسود، بأنني أبغض هذا الإنسان فلذلك أحسده على النعمة التي آتاه الله إياها، بغض المحسود. ثم السبب الثاني بخل النفس، بخل النفس، الإنسان يكون بخيل ولذلك ما يريد أن تصل نعمة الله إلى أحد، نسأل الله العافية، هو بخيل ولذلك ما يريد أن يرى شخصا غنيا، ما يريد أن يرى شخصا صحيحا، ما يريد أن يرى شخصا سعيدا، لما جبل عليه من الشح والبخل. ثم السبب الثالث أيها الإخوان التنافس في الفضائل، وهذا يكون بين الضرات والأقران، التنافس في الفضائل، يعني الضرات يتنافسن على زوج واحد، والأقران، الأقران هم الذين في عصر واحد وفي عمل واحد، غالبا بيكون بينهم يعني تنافس، كالذي يكون بين أصحاب المهن وأصحاب الحرف وأصحاب العلوم وما إلى ذلك، تجد بينهم تنافس، فلربما يطعن بعضهم في بعض ويغتاب بعضهم بعضا، هذا بسبب التنافس. فهذه أسباب تحمل على الحسد، إما بغض وإما بخل وإما تنافس. طيب ما هو العلاج أيها الإخوة الكرام؟ بالنسبة للإنسان الحاسد فهناك يعني عدة أمور، أولها العلم، العلم بمعنى، ما معنى العلم؟ معناها أن أعلم يقينا بأن الله عز وجل قدر المقادير وقسم الأرزاق، وأن حسدي لفلان لا يغير من قدر الله شيئا، فالله جل جلاله كتب لكل منا رزقه وأجله وعمله وهو في بطن أمه، فإن كنت عاقلا فإنني أرضى بقسمة الله جل جلاله، هذه واحدة. ثم ثانيا الدعاء، بأن أدعو الله عز وجل أن يرزقني مما رزق فلانا، الله جل جلاله خزائنه ملأة ويده سحاء، مثل ما رزقه ذرية يرزقني، مثل ما رزقه دارا فسيحة يرزقني، مثل ما رزقه خيرا كثيرا يرزقني، أدعو الله عز وجل، وفضل الله واسع. ثم ثالثا مجاهدة النفس، مجاهدة النفس بمعنى أني حسدت فلانا على ذكاء آتاه الله إياه، أو على فضل خلق عنده، طيب أجاهد نفسي أن أذكره دائما بالخير، أذكره بالخير، يعني نفسي تقول لي اغتب فلانا هذا، حط من قدره، أذكره بالسوء، لا أنا أقاوم نفسي فأذكره بالخير وأثني عليه من أجل أن ألجم هذه النفس. فعندنا أيها الإخوان العلم والدعاء والمجاهدة، إنسان يجاهد نفسه. طيب بالنسبة للمحسود، المحسود الإنسان الذي يعاني، يعلم مثلا بأن فلانا هذا يحسده، أيضا لا بد أن يدفع ذلك الحسد بعدة أمور، أولها التعوذ، التعوذ، يستعيذ بالله عز وجل دائما، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقرأ المعوذتين وفيهما ومن شر حاسد إذا حسد، يستعيذ بالله دائما من الحسد ومن الحاسدين، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. يتعوذ بالله. ثم ثانيا الإحسان إلى الحاسد، أنا أعلم بأن فلانا هذا يحسدني وبالسوء يذكرني وأنه يدبر لي المصائب والمكائد والمقالب بالليل والنهار، أعمد إلى الإحسان إليه، لأن الله جل جلاله قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، بعدما قال: ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استمال قلوب كثير من الناس إلا بالإحسان. بالإحسان، ناس كانوا يكرهونه، كانوا يحسدونه، كانوا يدبرون له ويكيدون، النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يحسن إليهم ويحسن إليهم، كما قال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وأيضا أيها الإخوان، من الفروع التي تلحق بالكلام عن الحسد الكلام عن العين، العين، وهي أن بعض الناس عياذا بالله إذا رأى شيئا وهذا الشيء أعجبه ما يذكر الله، ما يذكر الله، بل يعني ربما يتكلم ببعض الكلمات التي تحدث أثرا. والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وقال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله بالعين. والعين مذكورة في القرآن تلميحا لا تصريحا، في قول ربنا على لسان يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومذكورة تصريحا في قول ربنا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالعين حق. الإنسان الذي يخشى من عينه على الناس ينبغي أن يذكر الله إذا رأى ما يعجبه. إذا رأيت شيئا أعجبك فتذكر الله، كما قال جل من قائل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن الإنسان قد يعين نفسه، مثلا ينظر نظرة إعجاب إلى شيء من ماله، إلى شيء من متاعه، إلى واحد من أولاده، وما يذكر الله فيصيبه. فالإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فإنه يقول ما شاء الله، أو يقول تبارك الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ونحو ذلك من الكلام. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة رضي الله عنه. وعامر بن ربيعة رجل طيب ورجل صالح، وممن هاجروا الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته ليلى بنت حثمة رضي الله عنها، ثم رجع فهاجر إلى المدينة، فرأى سهل بن حنيف رضي الله عنه يتوضأ، فنظر إليه هكذا، قال: ما رأيت جلدا كاليوم ولا جلد مخبأة. يعني قال له: ما شاء الله أنت جلدك ده ناعم، ولا جلد الفتاة التي ما زالت عذراء مخبأة. فلبط سهل في مكانه رضي الله عنه، يعني وقع في حدته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عرف، قال له: من تتهم؟ قال: عامر بن ربيعة، جاء الزول له الذي أصابني. فالنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليه، قال له: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت، يعني هلا قلت تبارك الله. ثم أمره بأن يتوضأ في إناء، ثم جاء بهذا الماء وصبه على سهل بن حنيف فقام وما به قلبه، كانه ما في شيء. ولذلك لو عرف الإنسان العائن فإننا نأمره بأن يتوضأ ونأتي بهذا الماء ونصبه على المعين فإنه يبرأ بإذن الله. وأما بالنسبة للشخص المعين أو المعيون كما يقول الناس فعليه أن يستعيذ، يعني دائما الإنسان وكلنا ذلك الرجل، أي إنسان ممكن يصاب بالعين. ولذلك أيها الإخوان المواظبة على أذكار الصباح والمساء، يعني إنسان دائما يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقول ثلاث مرات يقولها ثلاثا، ويقول أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يقولها ثلاثا، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقولها سبعا، ونحو ذلك من الأذكار. وبالنسبة للصغار أيضا نعوذهم ونحصنهم دائما من أجل أن يصرف الله عنهم شر كل ذي شر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.